بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نأخذ الآن مسألتين أو ثلاثا. مسألة الرابعة، خلنا أمس ثلاث مسائل صح؟ ثلاث ولا لا؟ طيب، مسألة الرابعة، كيف يتدرج طالب العلم في دراسة النحو؟ كيف يتدرج طالب العلم في دراسة النحو؟ الجواب: يبدأ أولا بالألفية، عفوا بالأجرمية، يبدأ أولا بالأجرمية فيدرس فيها كبريات مسائل النحو وأبوابه، فيدرس فيها كبريات مسائل النحو وأبوابه، ثم قطر الندى وشرحه لابن هشام، وشرحه لابن هشام رحمه الله. وقطر الندى وشرح لابن هشام، هو كلاهما، القطر والشرح لابن هشام، هو كتب القطر وهنثر، ليس نظما، ثم شرحه. ويدرس فيه الطالب مجمل أبواب النحو ومسائله، مجمل أبواب النحو ومسائله دون التعرض للخلاف إلا نادرا، ثم يدرس الألفية، وشرحها لابن عقيل، رحمه الله. وفيها يأخذ الطالب جميع مسائل النحو، ويأخذ الطالب جميع مسائل النحو وتفصيلاته مع الاطلاع على المخالف، يعني على الخلاف وبعض الأعاريب، الإعراب. طيب، نقطة: هذا ما قاله الشيخ عبد الكريم الخضير، حفظه الله، وهو قول كثير من العلماء في التدرج، ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له رأي آخر، وهو أن طالب العلم إذا أتقن الأجرمية، فله أن ينتقل إلى الألفية مباشرة، وبمعنى كلامه، أن الطلاب لم يعودوا يصبروا على هذا التدرج، ثم إن جل أبواب قطر الندى أخذها في الآج الرومية، أخذها في الآج الرومية، وما زاد في قطر الندى فسوف يأخذه في الألفية. تكفي هذه المسألة عشان نأخذ لا، كيف تكون منتهى النحو وهي خلاصة لابن مالك له الكافية الشافية 3000 بيت، لكن يعني الألفية خلاص ما يشذ عنها إلا نادر من الأبواب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا، ما عندك المتن؟ المتن ثم كمل كمل. سواهما الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتمز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهوه يهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه في هذا البيت والبيت الرابع من هذا الباب، باب الأول، الكلام المتأله منه ذكر علامات الفعل، ذكر علامات الفعل فقال: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني أن الفعل يتضح بتا فعلت وهي تاء الفاعل، وأتت يعني تاء أتت وهي تاء التأنيث الساكنة، ويفعلي أي ياء المخاطبة في فعل في الفعل الأمر، ياء المخاطبة في فعل الأمر، ونون التوكيد الداخلة على الفعل المضارع فعل ينجلي. طيب، قوله بتا فعلت، تاء الفاعل لها 3 صور: للمتكلم فعلت، وللمخاطب المذكر فعلت، وللمخاطبة فعلتي، وكلها علامات الفعل. وقوله وأتت يعني تاء مثل أتت وهي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة مثل أتت، قامت، كتبت، حفظت. وخرج بها التاء المتحركة، فإنها ليست علامة للفعل لأنها تدخل على الاسم، مثل شجرة، هذه شجرة، هذه امرأة طيبة، تاء هنا تاء متحركة فليس من علامات الفعل لأنها تدخل على الاسم، لأن طيبة اسم. ويفعلي، يفعلي يعني ياء المخاطبة من علامات الفعل، ولم يقل ياء لأن الياء قد تدخل على الحرف، تدخل على الاسم، فتقول هذا كتابي، هذا كتابي، وهذا القلم لي، هذا القلم لي، فالياء هنا دخلت على الاسم ودخلت أيضا على الحرف. أما ياء المخاطبة فلا تدخل إلا على الفعل، تقول قومي، اكتبي، احفظي، ونون أقبلن، نون أقبلن يعني نون التوكيد، وهي تدخل على الأمر وتدخل على أيضا على تدخل على المضارع وتدخل على الأمر. تقول أقبلن وهذه دخلت على الأمر، وتقول يقبلن يقبلن. طيب هذا مجملا، ونقول إن كل فعل له ميزة ذكرها في البيت الذي بعده والذي بعده. نعم عفوا قريته خلص. سواهما الحرف يعني سوى الاسم والفعل حرف، وهو ما ليس له علامة لم يذكرها وإن مثل له، فالحرف لا علامة له، وهو ما لم تنطبق عليه علامات الاسم ولا علامات الفعل، فهو حرف ولا يتضح معناه إلا مع غيره. وقوله كهل وفي ولم، الألفية يقول العلماء إن كل كلمة فيها مقصودة، كل تمثيل له معنى. فالمالك الآن مثل بهل وفي ولم ليس تمثيلا عشوائيا وإنما تمثيل مقصود. فهل هذا حرف عام يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وفي حرف خاص بالأسماء، ولم حرف خاص بالأفعال. فاستفدنا أن الحروف قد تكون خاصة بالأسماء كحروف الجر، وتكون خاصة بالأفعال كحروف الجزم وحروف النصب، وقد تكون عامة كحروف الاستفهام. تقول هل زيد قائم، عفوا هل زيد يكتب، وتقول هل يكتب زيد، تدخل هنا هنا. وفي صليت في المسجد، ولا صليت في يكتب ما يمكن. ولم كذلك تدخل على الفعل المضارع فقط. ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال، ثم وقال وسم بالنون فعل أمر. ذكر هنا علامات الأفعال أن فعل المضارع هو الذي يأتي بعد لم، والمراد بلم هنا مثال لحروف الجوازم. والمضارع له أربع علامات، يدخل الحروف الجزم وحروف النصب ويدخل السين وسوف، هذه علامات مميزة ولا تدخل على غيره. حروف الجزم وحروف النصب والسين وسوف لا تدخل إلا على المضارع فقط. تقول لم يكتب، وتقول لن يكتب، وتقول سوف يكتب، وتقول سيكتب، لكن ما تستطيع تقول لم ذهب ولا لن ذهب ولا سوف ذهب سذهب. قال لا إلا أقدر، ها لم ذهب إلى البيت. قال هذا ما هي بلغة عربية، هذه لغتك أنت، أما اللغة العربية فليس فيها دخول هذه العلامات على الفعل الماضي، وهكذا الأمر لا تدخل عليه. وقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، يعني أن ميزة وعلامة الفعل الماضي المميزة دخول التاء، ويشمل قوله التاء ما مر معنا تاء فعلت وتاء أتت، فهما علامتان مميزتان للفعل الماضي. ما هما؟ تاء الفاعل وتاء التنث الساكنة، لا تدخلان إلا عليه. فإذا قبل الفعل تاء الفاعل أو تاء التنث الساكنة فإنه فعل ماضي. تقول جاءت هند، ذهبت هند، وتقول جئت، كتبت، حفظت، رأيت. طيب وقوله وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم. سم من الوسم وهو العلامة أو السمة وهي الصفة. بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم، الأمر له علامتان، أن يقبل نون التوكيد وأن يفهم منه الأمر، يقبل نون التوكيد ويفهم منه الأمر. تقول اكتبن، احفظن، طيب فاحفظن قبل التوكيد وهو يفيد الأمر، وهكذا اكتبن اذهبن. فإن قبل نون التوكيد ولم يدل على الأمر فإنه فعل مضارع، وإن دل على الأمر ولم يقبل نون التوكيد فإنه اسم فعل أمر. ولذا قال والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل، يعني أن الكلمة إذا دلت على الأمر لكنها لا تقبل نون التوكيد فإنها اسم فعل أمر، فإن كان العكس تقبل نون التوكيد ولكنها لا تدل الأمر فتكون فعل مضارع. فعلا مضارعا. طيب ما تكون اسما؟ هل يمكن تكون اسما؟ الجواب ما يمكن، لا يقبل نون التوكيد إلا كلمتان، الفعل الماضي وفعل أمر، عفوا الفعل مضارع وفعل أمر بس، ما في كلمة ثانية. طيب ومثل المؤلف رحمه الله الناظم بأسماء لأفعال أمر فقط لأنها الأكثر، وإلا فإن اسم فعل أمر اسم الفعل يكون في الماضي ويكون أيضا المضارع. تقول قال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هذا في القرآن، ومعنى هيهات أي بعد، ومثلها شتان، شتان بين مشرق ومغرب، ومعنى شتان افترق. طيب وأيضا في المضارع فلا تقل لهما أف أف، معنى أف أي أتضجر، فأف اسم فعل مضارع. طيب تقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح قال الناظم رحمه الله تعالى بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. ويمتاز أيضا بتاء. طيب ما تاء الفاعل للماضي يعني غير الحاضر؟ ما تاء الفاعل لغير الحاضر؟ تقول أنا فعلت وأنت فعلت وأنت فعلتي. طيب فعلت ما تدخل ها؟ ما في فعلت فعلت يقول فعلت التأنيث ها ها هاي تاء التأنيث الساكنة. طيب وين الفاعل؟ نقول هي. طيب مسكت هي ما هذا الفاعل، لكن هنا تاء الفاعل لا تكون إلا ثلاثة، المتكلم والمخاطب والمخاطبة بس. نعم. ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت. ويمتاز أيضا بياء افعلي. عندك ثمت؟ عندي ضمة ربت وثمت ما أدري ثمت هي عندي مضمومة ربت وثمت. ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف يا افعلي ولم يقل يا الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعن بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. طيب، قوله سبحانه لنسفعن بالناصية، هذا مثال خفيفة، والثقيلة نحو لنخرجنك يا شعيب، أين نون التوكيد لنخرجنك يا شعيب، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. طيب، أين هي في لنسفعن بالناصية؟ أين هي؟ تنوين. طيب، أنت يا أهل القراءات ما أقربكم شوي، خلنا نشوف. يلا يا إخواني، وين أين نون التوكيد هنا؟ لنسفعن بالناصية، أصبر بعد أنت. أين نون التوكيد؟ ما في؟ اثنين ثلاثة بس. يلا يا شيخ غطن. إيه، نقول هكذا كتابة القرآن، ولو كتبناها نحن كتبناها لنسفع عن نون ساكنة، واضح؟ أما كتابة المصحف تكتب تنوينا. وش لعل فيها؟ أنا أود عليك. إيه؟ هكذا. وفي لو فيه في لا يكون من الصاغرين، بس كلمتين بس في القرآن. الحمد لله، احفظوه. يلا، هذه كفايدة من الشيخ. لنسفعا وأيضا يكونا، معناها تكتب تنوينا، يعني ما ينتبه يقول ما في تنوين، ما في نون توكيد أصلا، هاي تنوين. نقول لا، هكذا كتابة المصحف، لكن في غير المصحف تكتب نونا. سم. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم، وهل قام زيد. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي، نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم، نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب. وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يلي. طيب، كم علامات المضارع إبراهيم؟ دخول ذكرنا أربعة. عبد الرحمن، ذات النصب، نون التوكيد، ترى نون التوكيد ما ذكرناها لأنها تلقى على الأمر. محمد، النصب والجزم وسوف والسين، أربعة. نعم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل المضارع بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن على. طيب هنا إشكال، هنا إشكال قد مضى معنا أن الجر، الجر من علامات الاسم ولا لا؟ بالجر والتنوين. فلماذا جرت نعمة المرأة معناها فعل وبئستي المرأة دعد، كيف جرت هنا؟ يلا أبو فالح، هذه أعد تأمل ناصر، هذه كسرة التقاء الساكنين وليست كسرة أصلية، ومثلها قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، يكون فعل ومع هذا كسر، وهذه كسرة ليست أصلية وإنما حدثت لالتقاء الساكنين. نعم. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربا واخرجن، فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل، فصهو حي هل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. طيب في أسماء الأفعال كثيرة، فوائد كثيرة، لكن منها ما ذكرناه أولا أن يأتي في من المضارع والماضي والأمر، والثانية أنه في أفعال الماضي في الفعل، نعم في اسم الفعل أمر إن نون فإنه يدل على طلب الكف من كل شيء، وإن لم ينون يدل الكف على طلب الكف في هذا الشيء المعين، تقول صح يعني كلامك أصبر شو أصبر أصبر خلص خلنا نسمع هذا أذان إيه خلص خلنا نبدأ الأذان، صهنا ولا كلمة لا تحسي. طيب حي هلا، حي هل تعال تفضل الآن الغداء جاهز. طيب حي هلا الله يحييك دائما خلاص كل ما بغيت الله يحييك، هكذا ذكروها، ذكروا فيها مقارنة بين الأفعال وبين أسماء الأفعال، ويكفي هذا.